أقيم على المعرض الوطني 43 للآلات الزراعية واجتماع مخترعيها اعتبارا من يوم 20 حتى يوم 22 من هذا الشهر في قضاء سينغي لمحافظة هانغي الشمالية. شاركت فيه مصانع الآلات الزراعية في أرجاء البلاد والوحدات الكثيرة لقطاع العلوم والتربية. أريد فيه أكثر من 240 عددا من الآلات الزراعية وقطع الجيار وطالب التشغيل لأكثر من 30 نوعا، وجرت أعمال الفحص والتقدير عن الآلات الزراعية وقطع الجيار وطالب التشغيل مثل آلة تسوية الأراضي وآلة البذارة والزرع المتنكل وآلة الاستنبات وآلة الحصاد والدرس، وجرت التجربة الميدانية. نوكشت في اجتماع المخترعين المسائل حول تبادل وتعميم النجاحات والخبرات المحصول عليهما في مجرى اختراع وإنتاج الآلات الزراعية الجديدة اللازمة بإلحاح لتحقيق المقرنة الشاملة للاقتصاد الريفي وإدخالها. في حفلة الاختتام منحت للمنظمات والمخترعين المتفوقين مكافآت.